نفرة آيبون تائبون في دعاء العودة من السفر متى تقال؟ هل عند الخروج أم من البلد أم عند دخول البلد؟ الثابت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول دعاء السفر إذا خرج من المدينة، وإذا عاد إليها مثلا هو قصد مكة كما في حجه عليه الصلاة والسلام. فإذا عاد يعني إذا خرج من مكة عائدا إلى المدينة قال نفس دعاء السفر، فكبر صلاة الله وسلامه عليه وقال الدعاء المشهور: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى من عمل ما ترضى. الحديث قال: وزاد عليهم آيبون تائبون، فدل على أن آيبون على أن قوله آيبون تائبون يقال عند ابتداء الرجوع بقوله وإذا رجع، ويستمر في قولها حتى يبلغ المنزل. هذه هي السنة في أقوى يعني ما ذكره بعض العلماء في سنية هذا الدعاء، أما لقوله وإذا رجع قالهن وزاد آيبون تائبون، فهذا هو الأفضل وهو ظاهر الحديث. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.